يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء قبلك لا إله بعدك لا إله قبلك لا إله بعدك لا إله مالك الملوك ورب الأرباب مالك الملوك ورب الأرباب سيدي وملك يسوع المسيح سيدي وملك يسوع يا منار المسيحية يا مسيح الصليب بالمحبة الإلهية والخلاص العجيب يا منار المسيحية يا مسيح الصليب والمحبة الإلهية والخلاص العجيب لا غفران خطأ لا مروح سماء لا غفران خطأ لا مروح سماء هي فخر الضمان يا أمان المسيحية يا مسيح الكتاب والآيات الكتابية هي فخر الضمان لا أعبد سواك لا أرضي التقديسات والجنود السماوية قلبت تسبيحات العروش العلوية قلبت تقديسات والجنود السماوية قلبت تسبيحات تعلن أننا معبود سواك هللويا تعلن أننا معبود سواك ننحني سجود لرب الجنود ننحني سجود لرب الجنود قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي وملك يسوع المسيح العروش العلوية جاية بالتقديسات والجنود السماوية هلا بالتسبيحات هللويا والجنود السماوية هلا بالتسبيحات تعلن أننا معبود سواك تعلن أننا معبود سواك ننحني سجود لرب الجنود ننحني سجود يا رب مستحيل لرب الجنود قدوس قدوس أنت قدوس الإله العلوية العروش العلوية جاية بالتقديسات هللويا مستحق هللويا